أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا وحي يوحى. النطق يعني يقول وما ينطق عن الهوى إنما بينطق عن وحي يوحى مش من عنده. لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون. هو اللي قاعد يقول شوف الكون ولا اجتهد في شيء أبدا. إن هو إلا وحي يوحى. من يوحيه؟ علمه شديد القوى. يوحيه الله إلى من يوحيه إلى محمد ولا أوحاه ربنا إلى من أوحاه؟ شديد الإيه؟ شديد القوة. معلمه شديد القوة. وما معنى قوة لجمع قوة؟ يبقى لازم له قوة استقبال. ذكي يستقبل الشيء. أدي واحدة. وبعدين له حافظة تحفظ ما استقبله. وملوش حاجة تلو الحكم أو تلو. وملوش خيانة تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ما فيش عنده حاجة منه. ولذلك جاب شديد القوة دي فسرها في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيقول نزل به الروح الامين ابدلوا صفه الايه. وبعدين يقول ذي قوه عند ذي العرش مكين. شوف جايب له كم صفه لانه عايز صفات ايه. فقوله ذو مره. المره هي الحاجه اللي تقوي الشيء وتخليه يعني قول اللي منها الفتح. احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل نعمل الحبل بقوه تناسب ما مهمته. فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. إن كنا عايزين نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة ثانية إيه مفتولة يبقوا الاثنين إيه مفتولين. إن كنا عايزين نقويه أولى أنه هيشد محرات ولا مش عارف إيه يوم يعمل واحدة ثالثة ويعملها بين الاثنين. لما تشوفوا أنت الحبال كده تلاقيها إيه هذه الدرجات أو في أشياء المراكب يبقى معمولة ثلاث إيه ثلاثة لين على بعض وما بين الاثنين فين مش عارف. الله تبقى ايه المري انك انت تقوي الشيء وتجعله ايه صالح لمهمته. ومهمه جبريل لمحمد انه يؤدي الحكايه دي بقوه وامانه وحفظ ومش عارف وذكاء ويقول له كل اللي قاله ربنا ده. ولكن مهمته انه يبقى مقبول مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ أم قال لك إذا كان غيبي أول قبول له أن يأتي لمحمد بشيء لا يرده محمد. طبيعته لا ترده. ليه؟ لأن حلاوة الكلام ما تخليش يرده. ويعرف إن ده مش كلام بشر. ويعرف إن ده كلام الله. خلاص؟ وله ظواهر تناسب إن الكلام ده مش من عند حد. ولذلك أول ما يقول وحي إيه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله؟ تصبب عرق؟ مش برد؟ مش قال زملوني دسروني هاتوا غطا هاتوا غطا هاتوا غطا. وبعدين لما عرق كده ووشه الله يبقى دي علامه ان دي جايه من حته بقى ايه من حته ثانيه اثرت في جسده نفسه حتى انه خاف. ما يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجه رضي الله عنها بفطنتها الفطريه قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فقال نعم. فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على ركبته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وقال على الخمار بتاعه قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إنه ملك وليس شيطان. لأن الملك ما يعمل هو الشيطان وقع كان يظن واعد بره. فشوفوا كيف اهتدت ايه الفقه ده. فقه ادي فقه امرأة قبل الاسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الاسلام عشان ساعة محمد ما ينطق يقول انا رسول الله ويصدقوا على طول. مش عايز معجزة. تبقى معجزته ايه قصته بينهم امانة صدق عفة مروءة شهامة. ادي محمد الله. لما يكون بالشكل ده ويقول ما فيش مال هيجيب مين. هو لازم يكون ده. الكلام ازاي دي؟ الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس. ابو بكر لما قالوا له علمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوة. قال ان كان قال فقد صدق. وفي المحراج بالمعراج برضو ان كان قال. ملوش دعوة بالمعجزة ولا له دعوة بحاجة، ما جاتش معجزات لسه. يبقى معجزة محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الآية بتاعت ايه؟ محمد، قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله، اي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضله. هو لا انا عملت رسول. كان يجب ما دام تعرفوه كده قبل كده كان تقول واسلم ومن اولى بالرساله منه، مش تقول لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولا تردوش به. بس فالرسول كان بيعرفه بالحالات. ولذلك الصحابه اذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا، يعني ساعة ما يتكلمش معانا نعرف ان عنده وحي. فاذا كان من بجانبه ركبه رسول الله عليه أبطأ هو من تعبه من الركبه، واذا كان راكب دبه الدبه تنخ اكله لو ان سلقي عليك قولا ثقيلا. اذا دي حاجات كلها علامات على ان دي مش عاديه. يوم يستخبر وبرضه من ذو مره قال لك بقى بيجي له بالمنظر الايه الحسن الجميل. ولذلك كان لما ما يجيلوش يجيله خفي او يجيله على صوره خلق، ان كان خفي يجيله اللون، وان كان على صوره خلق يجيله على اجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله. كان رسول الله سبحانه وتعالى يحب النظر الى دحية الكذب، فكان الوحي ياتيه على اي شكل دحية اي ناس له لذلك بتحبه وعايز يخدمك هو ده، فيجيله الوحي عليه الله. اذا ذو مره يبقى فيه كل المواصفات اللي ايه المقبله. ولذلك بقول لك بقى ادي علم هيديه علم. قال له ومنظر برضه لما يبان منظر مخيف يخيف لنا اذا كان حب ربنا يوريه جبريل على صورته. وراه جبريل على صورته لا صوره ايه؟ صوره جميله وفي شكل طائر. ما هو قايل ملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع وقال يزيد في الخلق ما يشاء. فلما جه جبريل بقى بين السماء والارض كده باجنحته وذو قوه بدنيه لان ريشه واحده عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلها وجاءت بالصاعقه. انا ريشه منه واحده من ريشه من جناحه، يبقى ذو قوه ولا مش ذو قوه؟ فقالوا على صورته الحقيقيه مره واحده، مره هنا ومره ثم عدوه قدام شويه. اذا علمه شديد القوى. وهم يقول لك فلان علمه شديد القوى منتسخ في معلومه. ليه؟ وهم قالوا ان فلان الفلاني بيخطب يا اخوه على المنبر وما شاء الله ما بيلحنش ولا لحنه. قام واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان؟ اللي بيدرس له فلان؟ ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن دي؟ اذا يشوف المتعلم بايه؟ قوه المعلم. واللي هيعلمه مين؟ يوحي من الله. واللي يعلمه هذا شديد القوى ذو مره في كل الصفات. نعم. ذو مرة قعد يعلمه كده لحد ما نضب واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيلة الكافية لهداية الايه العالم. قال له انزل قول بقى اهدى الناس بقى اهدى الناس بقى. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب. فلما بقى يتعب الوحي بقى ثقيل عليه. ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل يشد اصلا واقام قيلا. فلما تعب الله اراد ان يريحه. ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوه ما القي اليه وهو قاعد مرتاح كده يوم هو اللي يشوق للوحي. لما هو اللي يشوق للوحي يقول الطاقه بتاعه التعب تخف. لان الانسان اذا احب طريقا الى محبوب ان شاء الله يكون في شوق ولا تروح يروح مش عارف ايه الله. يبقى اذا شوقه يخففه ايه انا واعتياده ايضا يشجعه على انه ايه على انه يسمع. ففتر الوحي عنه 6 اشهر. فشوفوا بقى كلام العرب. فلما فتر الوحي عن رسول الله ليريحه، وذلك هيقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولما يقول له ايه هناك في وضحة والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قل، ما ودعك وضحى والليل اذا سجى، الم إيه ما ودعك ربك وما قل، ما ودعك، ما تفتكرش ان الفتره دي انا اللي بودعك وزعلان منك، لا ده انا الاخره خير لك من الاولى. لما يبقى انزل هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمه وهتعبها بايه بنشاط، ولا انت تقول دملوني ولا دستروني ولا الى اخر الحاجات اللي زي دي. فلما فتر الوحي اشتاق له رسول الله بعد انه في راحته ادرك ما حل من منطقه، شوق له بقى يروح هنا بقى انا بزعلان ان يكون ربنا غضب عليه، يقول لك حتى قال قائل انه كاد ينقل نفسه من شاهق، هذه ايه الكلام. بس فلما قال له كده قال له لا انت والضحى والليل اذا سكى، افهمها من الكون نفسه. والضحى زي ما قلنا محل العمل، والليل اذا سجى محل الراحه. وانت تعبت حكايه من الاول ان عايزين نريحك شويه، ودي مساله بنعملها في البشر بتوعك دول، كل يوم بنعمل لهم ضحى وكل يوم بنعمل لهم علشان ايه تستقبل المساله بالايه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل، هم بيقولوا مودع رب محمد. طب اشمعنى فهمت دلوقتي ان له رب بقى في المصيبه تجيبوا له رب، وفي الخير تقولوا لا ما فيش حل. شوف علشان تعرف تخبطهم، وتخبطهم بيجي بحاجات كتير، ما هو الساهي الكذاب وكلمه. طب ما قالوش ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله، الله. طب انت عرفت ان رسول الله خلاص، ما دام ما عرفت رسول الله ما قالوش او ما قالوش اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علي مش عارف ايه جرفه من سجين. طب العائل يقول ان كان الحق اهدنا له، الله. يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبل العباره قال ما ودعك، مش ما هجرك، ما ودعك ربك. والوداع قد يكون للحبيب، بنودعه مسافر في مصلحه وبتاع ونروح نودعه، يبقى للحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى، هو بقى مشتاق ان يشوف جبريل. اشتياقه ده عمل ايه؟ عنده طاقة استقبال فظيعة يمكن ياخده بالحضن. وبعدين لما عاد يوحي له بقى واستوى كده واستوى، قال له بقى خد الرسالة. استوى يعني نضج، استوت الثمرة يعني ايه؟ وصلت إلى مهمة النفع بها، إن لم تقطفها أنت سقطت لك. هذا ايه؟ استوى. ولما يقول استوى يعني على الحتة اللي هي استوت على الجودي، الجماعة اللي ويا نوح استوت على الايه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يبقى استوى يعني بلغ الغاية من استوى، يبقى أهل لأن يخرج للناس ويقول بقى لما هو خدها للمحبين فقط، وبعدين بقى اللي بلغ بالكل بقى. وهو بالأفق الأعلى فاستوى، وهو أي الموحي بالأفق الأعلى، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق كلام تاني دي انتهت. لكنه لما كان بالأفق الأعلى في الإسراء والمعراج رآه نزلة أخرى، يعني نزلة أخرى في الأرض ونزلة الثانية في الإيه؟ في السماء. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام بقى اللي فيها الطويل بقى. بالأفق الأعلى ثم دنا، هو لما استوى وبلغ رسالة، تبليغ الرسالة أداه إلى متاعب كبيرة ووقف له بقى، بالكلام اشتمم، بالفعل يئتم. وقعد ابو طالب حميه شويه وزوجته يعني تفرج عنه وتسكنه وبتاع وحاجات دي، الى ان جاء عام الحزن. لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لان خديجه ماتت، ولم يجد حمايه في الخارج لان ابو طالب مات، فما عادش له لا دي ولا دي، فهاجر الى الطائف لعله يجد نصيرا، فلم يجد نصيرا، بل سادة الطائف أغروا به سفهاء الطائف فآذوا رسول الله كلاما وفعلا، رموه بالحصى حتى ايه قوائمه نزل منها الدم فأزهي رسول الله، فجاي هو يستجير فمعلش الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينزل إلى مكة نزل الخطر مكسور، فينزل عند مين بس؟ عرض أن ينزل محدش يرضي ينزله عنده في جواره أبدا. شوف عز عليه الجوار في مكة إلى أن جاء واحد اسمه مطعم بن عدي قال أنا منزله، فنزل في جواره، مما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر أو كافر ولا أمينش، إنما إيه إنما قال أنا أديره. فأجاره ونزل. فلما شاف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه، قال له تلك مقابلة الأرض لك، أنا أريد أن أخذك بقى إلى أن تنظر إلى حفاوة السماء بك. فعمل له حدث الإيه؟ الإسراء والمعراج، وشاف في الأفق الأعلى وشاف الحيطة دي كلها. يبقى ده يعوضه إيه؟ يعوضه إيه؟ قال أدي السبب ولا الآخرة خير لك، هتشوف العز كله، هتشوف إقبال الناس. وبعد ذلك الناس اللي كانوا واقفين له في الدعوة ويكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم يوم. حتى خالد بن الوليد لما قال لعمرو بن العاص يا عم لقد استقام الميثم لصاحبك، يعني أموره مشيت على عسل، فما فيش فائدة إلينا إلا نروح له ونآمن إيه ونآمن بإيه. الناس بقى جت أفواه تجالس وفتحت مكة ومش عارف والقبائل جت والدنيا بقت إيه بقت هيصيب، ولا الآخرة خير لك من الأولى. بل فاستوى قال له إيه قول بقى. وبعدين اضطهد لما قام يقول اضطهد من الكل وعجبوه، فوراه حفاوه السماء في الايه المعراج ادي وهو بالافق الاستوى، وبعدين وهو بالافق الاعلى دنا وتدلى. يبقى جبريل شافه مرتين اثنين، مره في الارض، ولذلك قال لقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. يبقى نزله اخرى عند سدره، النزله الاولى كانت في القران. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طب اللي دنا وتدلى مين بقى؟ طب ده هو لما بلغ سدرة المنتهى محدش رجع، سدرة المنتهى اللي ينتهى إلى علم البشر كله محدش روح. وبعدين راح دنا فتدلى يعني فقرب. يبقى دنا وتدلى في مع مين؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين، قاب قوسين يعني قدر القاب القوس، الحته اللي تتمسك منه القوس اللي بيصطادوا بيه، وتر كده وتر وقوس ويضربوه السهم اللي بيتمسك منه قاب قوسين او ادنى. لما يقول قاب قوسين او ادنى من القاب القوسين او ادنى، ساعه ما يجيب اوديا او ادنى يبقى لك على انها اكثر من كده، ولما يقول لك على حاجه كده اكثر يبقى يجيب يقول لك يجيب او برضه او يزيدون الى 100,000 او يزيدون. كلمة أو يزيدون دي مش جاية على الزيادة، ده عشان تتأكد بإن مثال في مثل، إن كان في حاجة تبقى في زيادة مش في نقص، ده أنا متأكد إن في زيادة مش في نقص. مرة للنقص. فكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى من اللي أوحى بقى؟ ما يمكن برضه جبريل. طب ده هو عند سدرة المنتهى قال له هنا وانتهي علم الخلائق وانتهت مش عارف ايه، يبقى لازم تكون دي. ازاي بقى؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، اوحى الله الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. يبقى هو مش شافه بعينيه كده، شافه ببصيره في قلبه. يبقى دوكا سمع، كان موسى سمع الكلام في الارض، ودي شاف بالبصيره القلبيه. ايوه تشككوا فيه، ما كذب الفؤاد بتاعه ما رآه. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه. أفتمارونه على ما يرى؟ أهد اللي جت بقى، يعني بتشككوا في اللي رآه؟ إزاي تشككوا فيها دي؟ ده علشان كده أقولك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل. يبقى انتقلنا من هنا إلى مين؟ ده اللي عنده شك في الناس بقى رقى الله. إزاي؟ يقولك الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافهة. ما دام مشافهة يبقى لها راح في حتة يسمع كلام الله. وبعدين لما سئل أنت رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. شوف عرفت التعبير؟ نور يعني الوقت له أجد نور بس، ولا نور كيف أراه، والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى. فالنور لا يرى في ذاته. طب النور شكله ايه؟ النور هو ايه؟ هل تعرف للنور كده؟ ما فيش، ما تعرفش تجيب تعرف له. انما انت ترى به الاشياء ولا لا؟ دي هنا وده هنا وده هنا وده. يبقى اذا النور ترى به الاشياء ولكنه في ذاته لا يرى. فاذا كان الله هو النور ما ممكنش فيه حاجة الله. اما هناك حيقولنا في القرآن عيون يومئذ ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة ايه؟ الى ربها ناظرة. قال لك ده هتنخلق، احنا هنخلق خلقة تانية خالص. طب ما احنا هناكل ولا يطلع لنا عرق ولا عمص عينين ولا مناخير تنف ولا بتاع صراخ اذن ولا نبول ولا نتغوط ولا. طب هدي حاجة طبيعية؟ طب احنا هناكل كده من غير طاهي ومن غير قطع ومن غير زرع ومش عارف ايه؟ ده طبيعية؟ مش طبيعي. اذا هننخلق، طب ما محمد طلع السماء. طب وطلع السماء ازاي؟ طب ده احنا عندنا اذا طلعت صعدت صعدت كده هناك ربنا قال ايه؟ كم من يصعد في الايه؟ السماء. ومن ايه الامر؟ من يريد الله ايه؟ يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد للسماء. لان العلماء دلوقتي عرفوا ان في حته ما فيهاش هواء، واللي يطلع من منطقه ما فيهاش هواء خالص، طب يعيش ازاي؟ لانه اعد اعدادا ليعيش. اعد اعدادا كما نعد اعدادا في الاخره، لا ناكل ولا نشرب. ولذلك لما معاويه بعت له ملك الروم يقول له ان عندنا مشاكل ضد دينكم، فبعت لنا واحد عالم نساله فيه، فارسل له الشعبي. فلما ذهب الشعبي رضي الله عنه سألوه: أتدعون أن من في الجنة يأكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد يأكل يتغوط. قال له ده عندكم لأكل، لأننا بناخد من طهينه، إنما هناك حيأخذ من طهي الله الذي يعطي الجسم بلا فضلات. الجنين في بطن امه كم يبدا؟ قد ايه يبدا؟ يبدا صغير، وبعدين يكبر لحد يبقى كم كيلو؟ مثلا 2 كيلو او 3 كيلو على حسب وزنه، تبقى في زياده. قال له نعم. ام قال له وهو يبقى الزياده دي نشأ عنه بيفعم بياكل. لو كان يتغوط كان احترق في البشيمه، يتغوط غائط وياه كده الحكايه تتملي وتبقى مش عارف ايه. لا ده حاجه ثانيه. ثم الجنين ده بيتغذى ازاي؟ ده بيتغذى من امه. قال له بيتغذى من امه. ايوه. طب اذا ما دام هو بيتغذى من امه، امه لما ما تكونش حامل غذائها اين يذهب؟ قال له بيذهب في الحيض. امال هي تبقى مش حامل بتحيض ولا لا؟ طب لما تحمل بيروح الحيض، يبقى كانها بترمي مين؟ غذاء الطفل اللي ما جاش. الله. اكن غذاء الطفل ما بياخدوش من امه، ده بياخده من شيء وضعه الله له، فإن جاء ياكله، ما جاش ينزل في الكابينيت. وعلشان يدينا فكرة، لما الناس يقول لك التكاثر والناس اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يوم يخليها مرة تعب الولد ومرة يجيب اثنين ومرة يجيب ثلاثة لحد واحدة جابت سبعة. طب لما كان واحد قضاه البتاع دمه ولا ولما بقوا سبعة؟ قضوه برضه. بس سيبوا ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه، اللي ده مثلا كده. لكن هو شافه بقى الشوفة اللي هي كده، لا الشوفة التحقيق ده مش هيبقى هنا بقى، الشوفة التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافه واللي ما قالش شافه قول لهم ايه؟ حدوا الخلافة في هذه المسألة، فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما جابش، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه مشافهة ولا ما خدش. كان كل الأحكام خدها بالوحد إلا الصلاة، لأن الصلاة دي زي ما بيقولوا عماد الدين، فخدها منه مباشرة. إحنا ضربنا مثل مرة، قلنا رئيس الإدارة لما يكون عنده أشياء طلبات بتيجي يحولها، نعمل تأشيرة تحويل لصاحب الشأن مثلا. ولما تكون مسألة تهمه شوية وشوية يقوم يعملها، ويجيب تليفون يقول أنا جاي لك التأشيرة الفلانية مش عارف إيه وبتاع، اعتني بها شوية. حاضر. ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع، يقول له تعالى عندي هنا عشان أقول لك عليه. فالصلاة دي استدعاه ربه لها، ولذلك لا تسقط أبدا. كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة، لأن بني الإسلام على كام؟ طب عدها كده، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيل، مش كده؟ بني الإسلام، يعني مش هي دي الإسلام، ده الأركان أو الأسس اللي بني عليها الإسلام. يبقى الإسلام حاجات كتير أوي، من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كويس كده. يقول ولذلك ناس عايزين ينزلوا دين الله عن حياة عن سياسة الدنيا، يقول لك الدين ده نصام ونصلي ونزكي ونحج وخلاص، ما تكون دعوة بالمسائل الثانية. قال لك ده مش هي الإسلام، فدي الأسس اللي مبنى عليها الإسلام، يبقى الإسلام موجود حاجة ثانية. يعني كنت تسيبه مثلا اللي يقسم على كيفه، اللي يسني على كيفه، واللي يسرق على كيفه، واللي يسرق على كيفه، ازاي الكلام ده؟ اللي يبقى غني ما يديش يبقى لا، يبقى لازم تفكروا شوي. يبقى خدوا الحكم الذي لا يمكن ان يسقط. ولذلك تقول لي ما انتش قادر تصلي قائم صلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد صلي مضطجع صلي نائم، مش قادر تحرك حاجه كده هو صلي برموش عينيك. الله، صلي كده، اختر فعل الصلاة على قلبك، يعني ما مش ممكن أبدا. إلا إيه؟ إلا أن يفقد الإنسان الوعي، أو يكون نائم، أو يكون ناسي بس. وذلك اللي يقولك اللي كان بيصلي وهدين فاتته الصلاة، يقول له فاتته إيه؟ كان نائم ولا ناسي؟ النائم وقته حين يستيقظ، استيقظ الظهر صلى الصبح حاضر، وإن كان إيه ناسيا برضو وقته حين يستيقظ. فلا تبطى الصلاة إلا في هذين الوقت، يا ناسي يا نائم، أدي الصلاة مش ما تقضاش، بتبقى الصلاة حاضر، إما ما فاته كسلا أو ما فاته ما يقضاش. ليه؟ لأن كتب الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت مخصوص. يقول لك ما دام كتاب موقوت يا اخويا، اما العمل وقتها من كذا لكذا، الصبح الظهر وقته من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر، شوف قد ايه. طب ما هو قدامه كتاب موقوت، ايه ما كان يعملها في اي وقت. نقول له كتاب موقوت ليه؟ لان في حاجه ثانيه انت جايلها، لان انت ما انتش عارف متى تموت. ان فضلت حي لحد صليها قبل الظهر، انما هل تضمن ان تكون حيا؟ تبقى تقسمه زي الغني وعنده حما بيحج، يقول له حج دلوقتي يمكن انت تموت قبل ما تموت. والى لقاء.